وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. وهذا يدل على جواز النظر العموم، لا بأس أن ترى المرأة العموم، هم اللاعبين، عموم المتسابقين، عموم الناس في الطرق من غير شهوة ولا تقصد فتنة، هذا لا بأس به. وإلا لأن الله قال وقل لما يغضضن من أبصارهن، الغض من البصر هو الغض الذي يخشى من الفتنة. أما النظر العام الذي لناس يلعبون يتسابقون أو نظر الناس في جماعة في المسجد أو ما الطرقات، هذا كله لا بأس به. نعم، النظر الذي يجر الفتنة هو الممنوع، النظر المقصود الذي يحصل به التلذذ ويخشى منه الفتنة. نعم، قول مصنف من غير ريبة أحسن الله. نعم، قول مصنف من غير ريبة، يعني إذا كان ريبة أن تنظر إلى قصد التلذذ إذا كانوا جماعة كثيرين يحصل ريبة. نعم، إذا كانوا جماعة كثيرين يكون في ريبة، هذا مقصود مثل هذا، لا ما في ريبة، نظر متلاعبين ما في ريبة. نعم، هذا مقصود. لا شيء يتعلق بالجهاد، لأن لعيب الحبشة من الجهاد بالنبل بالدرق، يعني نعم. أما ما يتعلق بالأفراح قد يكون في شر في المسجد، قد يكون في فساد. نعم، نعم، التلفاز نفسه في خطر، يجب الحذر، يجب البعد من شره وساده. اللهم إلا النظر فيما ما ينفع المسلمين من محاضرات وأعمال تنفع المسلمين، أما هي نظرة غير شهوة ولا ريبة، إنما نظر عام لا يضر. التلفزيون إذا كان تحت يعني شيخ مراقبة محكمة في ينظر منهم في البرامج العلمية، هذا كل حال إذا كان الرجل يحكم ذلك فلا بأس، لكن هو خطير يجب الحذر. نعم، يوصل هذه الايام السماء طرق النار في الهواء. نعم، طرق النار طرقات ماليه في الهواء، اذا كان للتعلم ما باس. نعم، مهم لعب ما يفعل، اذا كان للتعلم والتدرب. نعم، يقول في الزواج، يعني يقول نعم، يقول طرق النار في الزواج، يعني نعم ليله الزواج يعمل هذا الطلقات الناريه، اذا كان للتعلم تعلم الرمي لا باس، اما كان إضاعة مال بدون فائده لا. نعم، اعلانا للفرح احسن الله. نعم، يجعلونها اعلانا للفرح، يطلقون شيئا من الرصاص. بعض الناس قد يقع هذا، بعض الناس في بعض البلاد الجنوبيه يفعلون هذا، لكن بلغني الان اخبار جماعه من الناس انه قد يقع في شر وقتل، قد يخطئ الرامي وقد يحصل بقتل، فاذا كان يحصل بالشر يجب منع هذا ولاة الامور، اذا كان في بلد قد يخشى من الشر يمنع. أما إذا كان لا تعلم الرباية مثل ما فعل الحبشة، تعلم الرياية بالسيوف بالرماح بالدرج بإطلاق الرمي في الهواء من دون مضرة على أحد، هذا بأس. أما إذا كان يخشى من مضرة فعلى ولي الأمر أن يمنعه أينما كان، إذا كان في مضرة على أحد. طيور، وش السبب؟ تشبه، ها؟ يعني حمام وحمام ينبغي تركه أو لا، تركه لا، شيء جديد هذا، قد يكون تشبه بعد ناس من الكفرة، قد يكون تشبه، هذا هو الظاهر يا شيخ، ينبغي ترك هذا، إذا كان يتشبه وجب تركه. ثم أيضا في هذا الحفل، الحفل فيه إعلان، وجود الحفل وجود الوليمة يكفي في الإعلان. الله عليك يا شيخ، حديث مسلبة بعض ضعيف. نعم، ولهذا يجوز أن ترى المرأة الكفيف ولا تحتجب عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: احتجبي عند امرئ مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك. وقال صلى الله عليه وسلم في الاستئذان: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. نعم، يجب غض البصر، يجب غض البصر، لكن إذا